بحماك ربي حمينا يا مولاي يا مولاي. نشكو إليك الهم وهنا قد صاب الأمة. نشكو إليك الهم وهنا قد صاب الأمة. يا ربي أزل الغمة يا مولاي يا مولاي. ربي لطفا في تصاريف القضاء القضاء. نرتجي عفوك فضلا والرضا والرضا. فامحو عنا كل ذنب قد مضى.